إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 60 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج من هذا الكتاب، ومع الجزء 11 من أجزاء شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ولازلنا في باب صفة الحج ودخول مكة. والحديث الثاني يبدأ درسنا اليوم من الحديث الثاني من حديث هذا الباب، بعد أن شرحنا في درسين سابقين حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني من حديث باب صفة الحج قال: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. الشافعي رحمه الله الإمام له كتاب مسند الشافعي، وقد طبع وحقق، وساق الإمام رحمه الله بأسانيده الأحاديث في هذا المسند، ومنها هذا الحديث. وفي هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رواه الشافعي بإسناد ضعيف، إذن في الإسناد ضعف، وفي سنده قال بعض أهل العلم أبو واقد الليثي، ضعفه علماء الحديث، قال البخاري منكر الحديث، وكذلك في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى شيخ الشافعي كان كذابا كما ذكره بعض أهل العلم، وكذلك قال الحافظ رحمه الله في تهذيب التهذيب في المجلد الرابع قال: مدار الحديث على صالح بن محمد بن زائد المدني، قال البخاري منكر الحديث، وقال أبو داود والنسائي ليس بالقوي، وضعفه ابن حبان، وقال الدارقطني ضعيف. إذن الحديث ضعيف لا يصح، ولا يستدل به على استحباب لسؤال الله الجنة والاستعاذة برحمته من النار في بعد كل تلبية من تلبيات الحج، بعد كل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بعد كل تلبية يقال هذا يسأل الله الجنة ويستعاذ به من النار، بتخصيص هذا الدعاء في هذا المقال لا يصح هذا الحديث فيه. وخزيمة بن ثابت رضي الله عنه راوي هذا الحديث هو أبو عمارة، خزيمة بن ثابت بن الفاكة الخطمي الأنصاري الأوسي، شهد بدرا وكانت معه راية خطمة يوم الفتح، راية قبيلته خطمة. وروى البخاري بسنده عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وخزيمة بن ثابت رضي الله عنه كان مع علي رضي الله عنه يوم صفين، في البداية كان كافا عن القتال، ولما قتل عمار بن ياسر علم بأن الحق مع علي في هذه المعركة، فجرد سيفه فقاتل مع علي رضي الله عنهما، فقاتل حتى قتل 37 للهجرة. في هذا شيء من ترجمته ذكر حافظ بن حجر في الإصابة في المجلد الثالث، وهكذا الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد الثاني، وغيرهم أيضا ممن صنف في تراجم الصحابة وغيرهم. حديث فيه مسألة، هو حديث ضعيف، لكن بعض أهل العلم استدلوا به على استحباب سؤال الله تعالى رضوانه والجنة والاستعاذة برحمته من النار بعد كل تلبية، لكن لأن الحديث ضعيف لا يستدل به في الأحكام الشرعية، ومنها تخصيص الدعاء بعد كل تلبية هذا الدعاء. ومن أهل العلم أخذ بالعمومات، لم يستدل بهذا الحديث الضعيف، لكن قالوا يشرع للمسلم أن يدعو بما شاء، ومن دعائه هذا الدعاء: اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. دعاء عام لا يخصص في هذا المكان، لكن لو دعا به الملبي أحيانا دون اعتقادي تخصيص جاز له من الأدعية العامة، والدليل العمومات، لأن الدعاء في حق الملبي مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الملبي عن الدعاء، ولأن مقام المحرم ومقام التلبية مقام واسع، يدعو ربه ويذكره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويلبي، يشتغل بالخير طوال وقته هذا المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، هذا من الأدلة العامة. وقد كان صلى الله عليه وسلم أيضا يسمع الناس يزيدون في التلبية فيقرهم على ذلك، لم ينههم عن الزيادة في التلبية. وهذا القول قول صحيح بدون اعتقاد تخصيص لهذا الدعاء في هذا المكان. الحديث الثاني في درسنا اليوم قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم وغيره. هذا حديث أيضا فيما جاء في أن منا وعرفة وجمعا التي هي مزدلفة كلها موقف، كلها موقف. فمساحة منا وعرفة الآن حاليا ومزدلفة محددة، هناك لوحات إرشادية موجودة تبين حدود منا وعرفة ومزدلفة، فعلى الحاج أن يسأل وينظر إلى هذه اللوحات الإرشادية حتى لا يقف خارج هذه المشاعر المقدسة، وخاصة عرفة، لأن إذا وقف خارج عرفة بطل حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، فهو أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، فإذا وقف الحاج خارج حدود عرفة طوال اليوم إلى أن غربت الشمس بطل حجه. فينبغي على المسلم أن يعلم هذه الحدود، حدود منى للمبيت بها، وهكذا كذلك حدود عرفة للوقوف يوم عرفة، وهكذا حدود مزدلفة للمبيت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفة. هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا في منى، وقال: ومنى كلها منحر. منى أحد المشاعر المقدسة، تقع منى بين وادي محسر شرقا وجمرة العقبة غربا، ومن الجنوب الشمال الجبلان المستطيلان، وكل ما كان على منى فهو منها. سميت منى لكثرة ما يمنى أي يراق فيها من دماء الهدايا، منى من يمنى، يمنى يراق فيها من دماء الهدايا، لذلك سميت منى. وقال صلى الله عليه وسلم: وعرفة كلها موقف. قد مر معنا سابقا الكلام عن عرفة والوقوف بها، وهو ركن من أركان الحج. وقوله صلى الله عليه وسلم: وجمع كلها موقف، جمع هي المزدلفة، هذا اسم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، جمع، واسمها مزدلفة معروف من القديم، وسميت بذلك جمع، سماها النبي صلى الله عليه وسلم جمع اجتماع الناس فيها في الجاهلية والإسلام. وأيضا لها اسم ثالث، مزدلفة جمع، واسم ثالث أيضا مر معنا في شرح حديث جابر، وهو المشعر الحرام. المشعر الحرام هذا اسمها الثالث، وهذا جاء في القرآن في قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مشعر الحرام، والمشعر مفعل من شعر يعني المعلم، المعلم الحرام. لماذا الحرام؟ لأنه ممنوع أن يفعل فيها ما نهي عنه من محظورات الإحرام. وأحد مزدلفة من مأزمي عرفة شرقا إلى وادي محسر غربا، وما على يمين ذلك وشماله من الشعاب، كل ذلك مزدلفة. وحديث فيه ثلاث مسائل. مسألة الأولى: دل الحديث على أن النحر يصح في جميع الحرم سواء في مكة أو منى أو مزدلفة، بقول الله عز وجل: ثم محلها إلى البيت العتيق، والمراد بذلك الحرم كله كما ذكر المفسرون. وفي لفظ لحديث جابر رضي الله عنه الذي مر معنا: كل فجاج مكة طريق ومنحر، ومنحر. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد أيضا، سنده حسن وهو في صحيح سنن أبي داود 1937. كل فجاج مكة طريق ومنحر. إذن دل الحديث على والآية على أن النحر يصح في جميع الحرم، حرم المكي، مكة، منى، مزدلفة، وجزء أيضا من عرفة من جهة المسجد عرنة، هذا كله داخل في الحرم حسب الحدود الآن والإرشادات واللوحات الإرشادية الموجودة. وجاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مناحر البدن بمكة، لكنها نزهت عن الدماء ومنا من مكة. وعلى هذا فلا ينحر الحاج هديه في عرفة أو غيرها من الحل ولو فرقه في الحرم، لأن عرفة خارج الحرم، فلا يجزئ على قول الجمهور. بعض الناس قد يغفل عن ذلك، ينبغي التنبيه. فنحر الهدي يكون في الحرم لا يكون خارج الحرم، والحرم مكة، منى، مزدلفة، حدود الحرم معروفة في مكة، فينبغي أن ينحر الهدي داخل حدود الحرم عند جمهور أهل العلم. فإذا نحر الحاج خارج حدود الحرم فلا يصح نحره وهديه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بالحديث: دل الحديث على أن عرفة كلها موقف، ففي أي مكان وقف الحاج ودعا أجزأ. وعرفة لها علامات واضحة لمن طلبها، وهذا دليل على يسر هذه الشريعة الإسلامية، حيث لم يجمع الناس في مكان معين، لكن إن تيسر الوقوف عند الجبل في موقف النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. لكن عرفة كلها موقف للحاج. المسألة الثالثة: دل الحديث على أن جمعا كلها موقف، مزدلفة كلها موقف للمبيت بعد الإفاضة من عرفات، ففي أي مكان من مزدلفة وقف أجزأ ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك تقريرا لمن حج معه ممن لم يقف في موقفه ولم ينحر في منحره، لأنه صلى الله عليه وسلم حج معه أمم لا تحصى، لا يتسع لها مكان وقوفه ولا مكان نحره صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في درسنا اليوم قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. تبين لنا عائشة رضي الله عنها من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما قدم من المدينة حاجا، من أين دخل مكة، ومن أين خرج بعد انتهاء الحج. فتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، من أسفل مكة. فالحديث فيه مسألة واحدة، دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها. أعلى مكة هي ثنية الحجون، معروفة الآن، وتسمى كدا، كدا بفتح الكاف والمد، كدا، وهي الطريق الآتية بين مقبرتي المعلات حاليا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من أسفلها، وهي ثنية كدا بضم الكاف والقصر، كهدى كدا، غير كدا، كدا ثنية الحجون، كدا عند باب الشبيكة حاليا، تعرف الآن بريع الرسام، بريع الرسام، وقد سهلت وهي الآن في الشارع العام المؤدي إلى جرول. جرول هذه مناطق معروفة ولوحات إرشادية في مكة، لمن قدم مكة أكثر من مرة يعرف هذه الأماكن. أهل مكة يقولون ادخل وافتح واخرج وضم، ادخل وافتح يعني ادخل من كداء فتح الكاف، واخرج وضم من كدا ضم حرف الكاف، ادخل وافتح افتح كداء من كداء ثنية الحجون، واخرج وضم اخرج من مكة ضم الكاف كدا ثنية كدا معروفة. إذا فرق بين كدا وكدا. وهناك أيضا لفظ آخر كدي سمي، كتصغير سمي كدي، فهي لمن خرج من مكة إلى اليمن، وهي طريق مرتفع بين جبلين كدي. إذن هناك ثلاث، كداء هي ثنية الحجون، كدي أو كدا، كدا كدا مثل هدى، هذه خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها كدا، قصر ألف مقصورة آخرها كدا، وهناك كدي بالياء كسمي، هذه ثالثة لمن خرج من مكة إلى جهة اليمن، وهي معروفة وعليها لوحات إرشادية واضحة. وقد روى عبد الله بن عمر كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، لعل هذه المخالفة من أجل إظهار الشعائر. النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كداء وخرج من كدا، خالف الطريق لأجل إظهار الشعائر وتعويد النفوس على التنقل في العبادة. والعلماء اختلفوا في استحباب الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من حيث خرج. علمنا بأنه دخل مكة من كدا ثنية الحجون، ثم بعد انتهاء الحج خرج من مكة من كدا عند باب الشبيكة. فهل هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب وأن هذا من المشاعر من السنن؟ اختلف العلماء في استحباب الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من حيث خرج. قول الأول قالوا يستحب ذلك، وهذا رأي النووي رحمه الله من الشافعية كما في شرحه لصحيح مسلم في المجلد التاسع صفحة 6 عند الشافعية، رأي معروف. وأما أكثر أهل العلم قالوا هذا لا يستحب، الدخول من هذا المكان والخروج من هذا المكان، دخول مكة والخروج منها لا يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا قصدا، إنما سلكه لأن طريقه عليه، هذا هو طريقه من قدومه المدينة من هنا من هذا الطريق. وهذا أيضا رأي جماعة من الشافعية، وكذلك الحنابلة أطلقوا استحباب الدخول من أعلى مكة من ثنية الحجون، ومسألة معروفة، فمن استدل بفعله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب قال يستحب، ومن قال أن هذا فعله صلى الله عليه وسلم لم يفعله قصدا تعبدا إنما سلكه لأنه هو الطريق الذي يسلكه القادم من المدينة، والله أعلم. الحديث الذي بعده الرابع في درسنا اليوم وهو الخامس في باب صفة الحج من كتاب الحج من بلوغ المرام، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بأت بذي طواء حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، حديث في الصحيحين، هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه، ما يأتي مكة حاجا أو معتمرا إلا قبل دخوله مكة يبات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل لدخول مكة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة في الحديث حكم الاغتسال عند دخول مكة، دل فعل ابن عمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا على استحباب الاغتسال عند دخول مكة لتحصل له النظافة والنشاط قبل أن يبدأ بالطواف. وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على استحباب الاغتسال عند دخول مكة، نقل كلام ابن المنذر حافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث في المجلد الثالث 435، لا يغدو مكة إلا بات بذي طوى، ذو طوى معروفة الآن يسمى آبار الزاهر حاليا في جهة مسجد عائشة قبل الدخول مكة في الحل، جهة مسجد عائشة يسمى الآن آبار الزاهر، هذا ذو طوى وهو في جرول، منطقة جرول وفيها بئر، هذه المنطقة بئر طوى لا تزال موجودة في جرول أمام مستشفى الولادة حاليا في جرول، هي مشهورة عند أهل مكة. فالاغتسال مستحب لكل داخل مكة من أي جهة كان، لا يشترط من جهة ذي طوى، فالاغتسال مستحب لكل داخل من أي جهة، والله أعلم. هذه مسألة الحديث. الحديث الذي بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. والألباني رحمه الله جمع طرق هذا الحديث المرفوع والموقوف على ابن عباس، مرفوع يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، ابن عباس رضي الله عنه. والموقوف هو من فعل ابن عباس رضي الله عنه، كما هنا عن ابن عباس أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. الألباني رحمه الله كعادته في خدمة السنة، فهو أعلم أهل زمانه بالأحاديث وبالروايات والأسانيد، كما ذكر ذلك كبار العلماء في زمنه كابن باز والعثيمين وغيرهما من كبار العلماء في زماننا، شهدوا لهذا الإمام الألباني رحمه الله إمام الحديث في زمنه في زماننا، شهدوا لشيخنا الألباني رحمه الله بأنه أعلم زمانه. يقول ابن باز رحمه الله: ما رأيت تحت أديم السماء

إغاظة المشركين بدون مشقة على المسلمين، فأمرهم بالرمل في 3 أشواط، وأمرهم بالمشي في 4 الأشواط الباقية، رحمة بالمسلمين ورفع المشقة على المسلمين، رحمة بالمسلمين ورفع المشقة على المسلمين. والحمد لله، هذه من تيسير الإسلام. فالرمل من سنن طواف القدوم، طواف العمرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم. هذه مسألة الحديث. حديث دل على مشروعية الرمل في الأشواط 3 الأول من الطواف الذي يأتي به القادم إلى مكة، والرمل في جميع الأشواط 3، حتى بين الركن اليماني والحجر الأسود، ومن أهل العلم قال حتى بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشي بدون رمل، وإنما أمروا بالمشي فيما بين الركنين رفقا بهم، لأنهم رملوا إظهارا للقوة والشجاعة. والرمل كما قلنا الإسراع في المشي من غير مباعدة الخطوات، وما ورد في هذا الحديث من المشي بين الركنين فهو منسوخ، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنه كان في عمرة القضاء 70 قبل فتح مكة، ناسخ له ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع جميع الأشواط 3 حتى ما بين الركنين. هذا هو الراجح، أن الرمل حتى بين الركنين يستمر الرمل في الأشواط 3، لأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4. هذا حديث في الصحيحين، عند البخاري 1616 وعند مسلم 1262. فالرمل في الأشواط 3 الأولى من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود في 3 أشواط كاملة. الحديث السابع في درسنا اليوم، وهو الحديث الأخير في درسنا والثامن في باب صفة الحج، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. ركنان اليمانيان والحجر الأسود والركن اليماني المعروف حاليا قبل الحجر الأسود، قبل ركن الحجر الأسود في الطواف قبله الركن اليماني على يسار الطائف الذي يطوف حول الكعبة. فالحديث هذا فيه 3 مسائل: المسألة الأولى دل على مشروعية استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف، والاستلام للحجر الأسود أو الركن اليماني باللمس باليد. الحجر الأسود يشرع فيه استلام التقبيل، الإشارة إليه من بعيد، إذا لم يستطع تقبيل الحجر أو الاستلام في كل شوط يشير إليه، هذا في الحجر الأسود. أما الركن اليماني فليس فيه إلا الاستلام فقط، لمس باليد، أما الإشارة إلى الركن اليماني فلا، ولا تقبيل الركن اليماني. كذلك عند الاستلام الحجر أو الإشارة إليه يقول الله أكبر مرة واحدة، أما الركن اليماني يستلمه يلمسه بدون تكبير ولا إشارة ولا تقبيل، فقط استلام، هذا الركن اليماني. أما الحجر الأسود فيقبله في كل شوط إذا استطاع، أو يستلمه في كل شوط إذا استطاع، أو يشير إليه من بعيد الله أكبر في كل شوط. هذا الذي دلت عليه الأدلة. وفي مسح الركن اليماني والركن الأسود باليد لمسه فضل عظيم، صح في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني رحمه الله هذا الحديث قوله إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. إن مسح الركن اليماني لمسة فقط في كل شوط، والركن الأسود حجر الأسود يحط الخطايا حطا من مكفرات الخطايا والذنوب. أهل العلم قالوا لماذا هذين الركنين في هذا الحديث؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. أما الركنان الآخران من جهة الشام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما لأنهما ليس على قواعد الكعبة التي بناها إبراهيم خليل عليه الصلاة والسلام. فقريش لما بنوها الكعبة مرة أخرى قصرت بهم النفقة فحطموا منها الحجر، فخرج فيه من الكعبة نحو 6 أذرع ونصف، هذا في الحجر، لم يدخلوا في بناء الكعبة وبقي إلى يومنا، هدم ثم أعيد وهكذا على مر تاريخ في أواخر عهد الصحابة، لكنه أعيد كما كانت قريش فعلت. هذه المسألة الأولى، دل الحديث على مشروعية استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف. المسألة الثانية، دل الحديث أيضا على أن السنة كما تكون في الأفعال تكون كذلك في التروك، سنن فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنن تركية تركها النبي صلى الله عليه وسلم فتركها سنة إذا وجد سبب الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. دل هذا على أن السنة تركه، هذا النوع من السنة أصل عظيم، السنة التركية قاعدة جليلة تحفظ أحكام الشريعة بهذه القاعدة، ويغلق باب الابتداع في الدين، يوصد باب الابتداع في الدين إذا عملنا بالسنن الفعلية والسنن التركية كذلك. هناك أفعال يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله لكنه لم يفعل، تركها، فنتركها، السنة تركها وفعلها بدعة لأنه مخالف للسنة التركية. مثلا الدعاء الجماعي من الإمام بعد الصلوات المفروضة الخمس، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يفعله، وجد السبب القرب إلى الله وتعليم الصحابة الدعاء وجد بعد، لكنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، صلى بهم سنوات 10 سنوات وأكثر يصلي بهم في السفر والحضر، ولا مرة بعد الصلاة المفروضة اتجه إليهم ورفع يديه ودعا وأمنوا، ولا مرة. فهذه من السنن التركية، ومن فعله خالف السنة. ومن أهل العلم كثير من قالوا هذه بدعة من البدع، دعاء الجماعي بعد الصلوات الخمس من الإمام والناس يؤمنون. لماذا؟ لأن السنة التركية أنه لا يفعل، تركه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فلا تفعله الأمة بعده، ولم يفعله السلفون الصالح، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنه. مسألة الثالثة بالحديث، دل الحديث هنا الحديث أن النبي أن ابن عباس يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت كله، مكة المسجد الحرام، لم يستلم غير الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. هنا المسألة الثالثة، دل الحديث على أنه لا يشرع استلام شيء من أركان الكعبة أو جدرانها سوى الركنين اليمانيين باتفاق أهل العلم. كذلك مقام إبراهيم لا يشرع استلامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمه، لا يجوز استلام شيء من مقام إبراهيم ولا التمسح به ولا تقبيله، لا يجوز، هذا من البدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، تركه. فالسنة التركية عدم الفعل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، ركنان شاميان داخل البيت. يقول ثم قال: وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وحجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. هكذا قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد 26 صفحة 121. ويقول ابن القيم رحمه الله أيضا في زاد المعاد في المجلد الأول 48، يقول ابن القيم: ليس على وجه الأرض موقع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. هذا كلام القيم في زاد المعاد في المجلد الأول. فلا يشرع استلام شيء من أركان الكعبة أو جدرانها أو مقام إبراهيم أو غير ذلك في الحرم سوى الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني. فمن استلم غيرهما أو قبل غيرهما فقد ابتدع في دين الله. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من البدع والكفر والضلال، كما نسأله عز وجل أن يهدينا وإياكم للإيمان والسنة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه يرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.